قوله تعالى عن سفينة تجري بأعينهم. طيب، وقوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعينهم. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عليزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي